بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هذه الأجوبة على استفسارات الأسبوع الثامن. السؤال الأول يقول صفحة 419: كيف يوالون التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة؟ يقصد الرافضة، لكن يظهر في خطأ في رقم الصفحة. الرافضة لهم حماقات كثيرة، من ضمن الحماقات أنهم يكرهون رقم تسعة. لماذا يكرهون رقم عشرة؟ لأنه عشرة مبشرون بالجنة، فيقول لا نتشائم بهذا الرقم، بينما التسعة رقم مبارك عندهم أو رقم محبوب عندهم. على كل إن هذا ليس رقم الصفحة اللي ذكره 419، ما أدري يمكن فيه غلط. على كل حال، هذا من حماقات الرافضة ولا يستغرب ذلك، والله تعالى أعلم. السؤال الثاني يشير إلى صفحة 429، يقول: ذكر ابن أبي العز أثناء كلامه على مسألة فناء أنه قال بهذا من الصحابة عمر وابن مسعود وأبو هريرة وأبو سعيد، انظر شرح الطحاوية صفحة 429. أين هذه الصفحة؟ حقيقة، نعم، وهذا القول، أي نعم، صفحة 429، عن القول بفناء النار دون الجنة منقول. كلمة منقول لا تعني صحته وثبوته عنهم، وذكر أهل العلم أنهم يريدون بذلك النار التي لأهل التوحيد الذين قضي عليهم أنهم يعذبون بسبب ذنوبهم، فإنهم يخرجون من هذه النار وبالتالي تفنى. هذا إن ثبت عنهم، إن صح عنهم. أما القول بفناء الجنة وفناء النار مطلقا، هذا قول الجهمية كما قال أهل العلم. السؤال الثالث يقول: ما مع صفحة 497؟ وهذه نقلة كبيرة، يعني من 429 إلى 497. يقول: ما معنى قول الشارح رحمه الله: فجمع له أبو سعد بن أبي وقاص، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. يعني أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول له، يعني يفدي النبي صلى الله عليه وسلم سعد، يفدي أبويه بسعد، وهذا يدل على منقبة عظيمة لسعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وفضائله من الذي جمع؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال ارمي فداك أبي أو ارمي فداك أمي، قال فداك أبي وأمي. ومن يفدي من؟ المفدى به الأبوين، والمفدي الذي يحفظ ويرعى ويحمى سعد مقابل الأبوين، هذا يدل على منقبة عظيمة لسعد رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عن سعد وعن بقية العشرة أجمعين. السؤال الرابع صفحة 502، يقول قول الشارح صفحة 501: ومن أحسن قوله في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأزواج إلى آخره. نريد أن تذكروا لنا القول الراجح، هل علي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين أم لا؟ لأن هناك من يقول الخلفاء ثلاثة رضي الله عنهم أجمعين. لا شك ولا ريب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، ومن قال إنه ليس من الخلفاء فقد غلط. وأما من قال الخلفاء ثلاثة فمراده الذين يعني اجتمع الناس عليهم ولم يحدث يعني في وقتهم افتراق، أخذا من الخليفة من يجتمع الناس عليه، وليس مراد من قال هذا إنكار خلافة علي، فهذا ليس من قول أحد من أهل السنة أبدا. الذي ينكر أن عليا خليفة هذا من أهل البدعة، فانتبه لهذا بارك الله فيك. شوف هذا هنا في صفحة 500، والرافضة توالي بدل العشرة 12 إماما، وليس لم يذكر هنا التسعة في صفحة 499. إذن السؤال الأول 419 هذا خطأ مطبعي، لعلها 499. نعم. السؤال الخامس يقول: كم تزوج، صفحة 502، كم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط من النساء؟ أيضا كم التي دخل عليهن والتي لم يدخل عليهن رضوان الله عليهن؟ التي مات عنهن 9، والتي تزوجهن 11، وتراجع في ذلك كتب السيرة. بارك الله فيك، كتب السيرة النبوية. السؤال السادس صفحة 502 أيضا، قال في الشرح: وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج ومن الحرورية والشيعة، ولهذا كان رفض. يقول: من هم الحرورية؟ الحرورية هم الخوارج، سموا حرورية لأنهم سكنوا أول ما خرجوا سكنوا قرية اسمها حروراء وهي في العراق، فلقبوا بهذا اللقب حرورية. السؤال السابع يقول في صفحة 503: نريد توضيح قول المؤلف إذ أهل بيته من أصحابه. طيب نقرأ النص في أول الصفحة: ولا شك أنه ينصرف من سب الصحابة إلى سب أهل البيت ثم آل الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أهل بيته من أصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الضالين. يعني هو يريد أن يبين طريقتها الباطنية، وهي أنهم يتسترون بالتشيع ثم يسبون الصحابة، وهذا إذا سب الصحابة تدرجوا به إلى سب أهل البيت، لأنه أهل البيت من الصحابة، إذ أهل بيته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سب الصحابة سهل عليه فيما بعد أن يسب أهل البيت لأنهم من جنس الصحابة. هذا المعنى، وهذا من طرائق الباطنية للكيد في الإسلام وضد المسلمين. السؤال الثامن يقول في صفحة 506: قرر الشارح أن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة في الدرك الأسفل من النار، مع أنه تقدم أن أهل السنة لا يشهدون على المعين بالنار، فكيف نجمع بينهما؟ نعم، ابن عربي كفره أشد من كفر فرعون، وفوق كفر الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، ولكنه يخفي كفره، فهو منافق، لكن ظهر في فلاتات اللسان، إذا ظهر كفره فإنه يقام عليه الحد ويقتل، يقتل كافرا مرتدا. فلهذا هؤلاء كيف نعاملهم؟ نقول نعاملهم أنهم هم كفار منافقون زنادقة، لكن نعاملهم معاملة المسلمين ما دام أنهم أخفوا نفاقهم وإذا أظهروا الإسلام، فيعاملهم معاملة المسلمين، ولكن إذا ظهر منهم نفاق وتكلموا به وعرف أنه كفر وخروج عن الإسلام فإنه يجرى عليهم حكم المرتدين بالقتل. وهل يقبل توبتهم أم لا؟ الصحيح أنه لا يقبل، وهذا لأنه فتنتهم شديدة، والعلماء صرحوا بعدم قبول توبة الزنديق وتوبة الساحر، عدم قبولها يعني في ما بينه وبيننا، أما فيما بينه وبين الله من تاب تاب الله عليه. فهؤلاء يعني فتحوا على الأمة أعظم أبواب الكفر، أعظم من كفر فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. فإذا تأمل الإنسان في كلماتهم عرف أنهم كفار خارجون عن الإسلام تماما، ولا يمتون الإسلام بصلة، وليس لهم إسلام إطلاقا، لكن هذا يظهر عندما يتكلمون أو يكتبون. وابن عربي كتب كتبه وعرف عند أهل البصيرة من أهل العلم، ففضحوه وبينوا ما أخفاه على العوام، وهو من المنافقين الزنادقة، نسأل الله العافية والسلامة. السؤال التاسع صفحة 509 يقول: لم أفهم قول معنى وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن. يعني القود القصاص، وجوب القود يعني وجوب القصاص، على من يقتل غيره في الباطن. هناك القتل المعروف، مثل رجل يغضب على رجل فيحمل السيف فيضربه فيقتله، هذا القاتل ما حكمه؟ حكمه أن يقام، يجب عليه القود إذا طالب أهل الميت، وإذا عفوا فيأخذون الدية أو مجانا، هذا حكم القاتل في الدنيا. طيب، هذا في القتل المعروف، لكن في قتل خفي. كيف قتل خفي؟ هذا يقول من يقتل غيره في الباطن. مثال ذلك يعني أن يكون عنده سحر كالسحرة فيقتل غيره بالسحر، أو يقتل غيره في الباطن بأن يستعين بجن فيقتلون رجلا. هذا اللي تكلم فيه الفقهاء. لماذا تكلموا يعني اختلفوا وتناقشوا فيه؟ لماذا؟ لأن إثبات القتل صعب ودقيق، ومتى يظهر هذا؟ فبعض من يدعون فيهم الولاية يعني يظهرون خوارق للعادات، خوارق مثل أن يطير في الهواء، ومثل أن يمشي على الماء، ومثل أن يأكل الزجاج أو السكاكين. هذا الأشياء يفعلها هؤلاء الدجالون، ومن ضمن أفعالهم أنهم ربما أشاروا إلى شخص فقتلوه، وهذا بإعانة الجن. هؤلاء يقتلون في الباطن، يقولون قتلوا في الباطن، فما حكم إقامة القصاص عليهم؟ هذا هو البحث الذي يعني درسه الفقهاء في كتب الفقه، وهذا الكلام ساقه المؤلف هنا ليبين أن هذه الخوارق ليست كرامات، ولكن قد تقع تأثيرات من بعض الناس وتتأثر القلوب، فإذا كان التأثير مشروع والعمل مقبول شرعا فلا بأس، أما إذا كان التأثير محرم مثل أن يقتل غيره، ومثل أن يزني، ومثل أن يفعل محرمات أو يسرق، فهذا ليس كرامة، بل هذا يدل على أنه منحرف عن الشريعة. السؤال العاشر يسأل عن صفحة 512، حديث من عادى لي وليا وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذا الحديث ورد في صفحة 512، يقول ما أنا ترددت في شيء أنا فاعله، هو أن الله عز وجل يكره هذا. آخر الحديث يشرح لفظ التردد، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فتردد الرب سبحانه وتعالى في هذا الأمر وهو قبض نفس عبد المؤمن يعني كراهة الله له، لكن قد قدر وقضى بالموت على كل حي، فلا بد للعبد من الموت. فهذا معنى التردد هنا، وهو مقيد، ونقول كما ورد في الحديث أنه يليق بجلاله، وليس التردد مثل تردد المخلوق الذي يكون ناشئا عن جهل بالأمور أو جهل بالعواقب. فالتردد هنا يرد الحديث إلى لفظ الحديث، يكره الموت وأكره مساءته، هذا شرح الحديث. نعم. السؤال الحادي عشر يقول صفحة 513، نزول عيسى بن مريم، فما حكم منكر ذلك؟ منكر ذلك من المبتدعة الضلال، ونزول عيسى بن مريم وردت به الأحاديث الصريحة الثابتة متواترة، فمنكره من الضلال. السؤال الثاني عشر صفحة 513، هل فتح القسطنطينية سيأتي مرة أخرى عند آخر الزمن؟ نعم، هذا الذي يظهر والله أعلم، لأن فتح القسطنطينية الذي حصل قديما ليس هو الذي وردت فيه الأحاديث، فالذي وردت فيه الأحاديث فيه أمور وصفات لم تقع بعد، والله أعلم. السؤال الثالث عشر صفحة 517، يقول نود بسط الكلام في شرح الأحكام والتأثير الذي هو صناعة التنجيم، كيف شرح الأحكام والتأثير؟ هذا سؤال لم أفهم. صناعة التنجيم التي مضمونها الإحكام، مو بالأحكام، الإحكام والتأثير، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية والتمزيج بين القوى الفلكية والغوايا الأرضية. يا أخي الكريم، يعني أن هذه الصناعة، صناعة التنجيم، صناعة باطلة، صناعة تعتمد على الشعوذة والخرافة والكذب، ودعوى أن التأثير من النجوم باجتماعها أو افتراقها والكواكب هو الذي يحدث التغييرات في الكون في الأحوال الأرضية. فيقولون إذا اجتمع النجم الفلاني مع كذا صارت حرب أو غلى سعره. أو قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخوف الله بعباده، آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. هذا يبين لك العقيدة التي كان عليها أهل الجاهلية، وهذه هي التي ذكرها هنا، أنهم يستدلون بالأمور الفلكية على ما يحدث في الأرض، وهذا كله من الباطل. السؤال 14، صفحة 520. 520 يقول في الفقرة الأولى: واتفقوا أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به، وإن طاعته به الجن وغيره، وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به، وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به إلا يمكن أن يكون فيه شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بس بالرقعة. طيب، يقول: نجد بعض العلماء كابن القيم يذكرون أن الآية كذا تصلح لكذا وأنها بتجربة نافعة. طيب، هذا ما في بأس. يعني لو قال مثلا هذه الآية: ويسألونك عن الجبال فأقول ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا يقرأها المريض على كذا وكذا المرض الفلان، لا بأس، لا حرج إن شاء الله. ما علاقة هذا بما أشرت إليه في الفقرة الأولى؟ لا يوجد أي علاقة، بل الكلام الذي ذكر في الفقرة الأولى أن القسم بغير الله شرك ولا يجوز التكلم به، حتى لو أن الجن أطاعوه بسبب القسم بغير الله لا يجوز، أو الكلام اللي فيه كفر، أو الكلام الذي لا يعرف معناه، أما الآيات فلا بأس. طيب، يقول: ونجد أيضا بعض الرقاة يكررون بعض الآيات عدد معين كأربعين، فليدخل تحت عموم لا بأس به ما لم تكن شركة. ثم ألا والله لا، يعني أحيانا بعض التكلفات الوارد مثلا ثلاث وسبع لا بأس، أو تكرار من غير عدد، أما التحديدات التي حددها بعضهم فهي غير مسنودة بدليل. قال ثم في السؤال: ألا يتعارض هذا مع حديث ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ورد، وما الضابط في ذلك؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. التشافي بالقرآن والدعاء وسؤال الله به العافية، قراءته على المرضى وعلى المريض، هذا لا بأس به. وكون بعض المرضى يتأثر أو ينتفع ببعض الآيات ويكررها الراقية والقارئ فهذا شيء لا بأس به، لكن أن يعتقد شيئا مشروعا للناس كلهم ويلتزمه، هذا لابد أن يكون فيه دليل، والله تعالى أعلم. لابد من الحذر من التوسع الذي يقع فيه بعض الناس. السؤال 15 يقول صفحة 520: حديث لابس بالرقى ما لم تكن شركة، لم يشترط صلى الله عليه وسلم شيئا لتعلم الرقى، فهل هناك أسس لتعلم الرقى وعلاج السحر وإخراج الجن؟ وهل إذا سلك هذا الطريق أحد وجعل الله الشفاء على يديه بدون تعلم غير أنه يقرأ القرآن فهل عليه إثم؟ أول شيء، الإنسان لا يطلب بعض الأمور يعني من باب أن يشتهر بهذا، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فالقرآن شفاء، وبعض الناس تكون نفسه قوية وينتفع بالقرآن وينفع غيره فلا بأس بهذا، لكن هل هناك أسس؟ أنا لا أعرف هذا، لا أعرف هذه الأسس ولا أدري، والله أعلم. وهل إذا سألك هذا الطريق أحد وجعل الله الشفاء على يديه، نقول جزاك الله خير، هذا شيء يشكر عليه، لكن لا يبتدع في الدين ولا يتكلف ما لا علم له به. نعم. السؤال رقم 16 صفحة 523